أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ في باب الآنية، ومعانا حديث رقم 1 في باب الآنية، حديث حذيفة بن اليمان اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث متفق عليه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى لا، بمعنى يحرم، زي ما أخذنا في الأصول، لا بدناهي معناه التحريم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم على أمته الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وده عليه إجماع من العلماء إن يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة بإجماع العلماء. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا ليه؟ فإنهما لهم في الدنيا، طبعا هنا بيقصد المشركين والكفار، هما بقى متمتعوا بأواني الذهب والفضة يأكلوا فيها ويشربوا فيها، ولكن المسلمين بيتمتعوا فين؟ في الجنة. تلاقي آيات كثيرة في القرآن تدل على أن الأواني اللي هيستخدم المسلمين اللي هيستخدموا الأواني هتبقى ذهب ومن فضة ومن أحجار كريمة، وده يعني امتنان من الله عز وجل على أنهم يستخدموا الحاجات ديت في الجنة. طبعا هنا بيقصد لا تشربوا ولا تأكلوا أدوات بقى المائدة كلها، الأطباق، الفناجيل بتاعة الشاي، إذا كان من فضة أو مذهب، المعالق والشوك، الحاجات اللي انت بتاكلي بيها. هنا طبعا الصحاف دي عبارة عن زي سيرفيس كده، يعني سيرفيس بيكفي تقريبا 5 أشخاص، 5 أشخاص، يعني زي طبق كبير سيرفيس كده من الفضة أو الذهب يحرم استعماله. يبقى إذن في الأكل والشرب يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. طيب، المسألة الثانية، هل يقاس الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ احنا دلوقتي النبي نهى عن الأكل والشرب، طب بقية الاستعمالات هل ممكن يعني ان انا يكون عندي مثلا مكحلة كده من فضة، او مثلا علبة من ذهب احط فيها مثلا الحاجات المهمة بتاعتي، او عندي مثلا شمعدان او ابليك من ذهب او فضة، هل يجوز ان انا يبقى عندي الحاجات دي للاستعمال، ان انا بستعملها يعني مش اكل فيها ولا حاجة استعملها؟ طبعا هنا خلاف ما بين العلماء، ذهب الجمهور الى اني يحرم الذهب والفضة في الاستعمالات، وقاسوا على الأكل والشرب، قاسوا بقية الاستعمالات على الأكل والشرب، وقالوا الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. قالوا الآية هنا بتتكلم اللي بياكل أموال اليتامى، يجيبها طعام ويأكلوا، يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، هنا يحرم. وكذلك يحرم ان انا مثلا ياخد الفلوس ديت ويجيب مثلا عربية لزوجته، هو ما جابش بيها اكل بقى، برضو يحرم. ان هو هنا العبرة ان هو خد الاموال بتاعت اليتامى وابتدى ايه ينفقها على اهل بيته او على نفسه من غير الاكل والشرب، برضه هيحرم، بل دي كبيرة، تعد كبيرة من الكبائر. قالوا كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب ونهى عن كل الاستعمالات قياسا على الايه الايه ديت. وبيقول لك ان الاكل والشرب ده خرج مخرج الغالب وهيعم كل الايه الاستعمالات قياس، يعني قاسوا هنا بقيه الاستعمالات على الاكل والشرب. ده راي الجمهور. طبعا في مخالف ليهم، واحنا قلنا طبعا الجمهور يعني مش ملزم لينا لو معهوش دليل. في مخالف طبعا، في بعض العلماء خالفوا ما قاله الجمهور وقالوا ان النهي فقط قصر النبي صلى الله عليه وسلم النهي على الاكل والشرب فقط. اللي ذهب للمذهب ده اهل الظاهر والصنعاني اللي هو صاحب كتاب سبل السلام، كذلك الشوكاني في النيل، وفي رواية كمان لأحمد. وقال الصنعاني في سبل السلام والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم ما سوى الأكل والشرب فيهما، قال إن ده الحق إذ هو الثابت بالنص. إحنا عندنا نص صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا تشرب في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها، يبقى هنا النهي عن إيه؟ الأكل والشرب فقط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهان عن الاستعمالات، لم يتكلم في الاستعمالات صلى الله عليه وسلم، هنا خصص الأكل والشرب في الأواني ديت. طبعا سواء أواني سواء أي حاجة تشرب تاكل فيها ده يحرم. إذ هو الثابت بالنص، عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم ده الثابت فيه، ودعوى الإجماع غير صحيحة. طبعا اللي يقول إن في إجماع على إن الاستعمالات تحرم أو يحرم الاستعمالات الذهب والفضة، بصوا يا بنات الأونلاين لا ما ينفعش حد يسمع، التليجرام ما فيش مشكلة، على التليجرام ما فيش مشكلة يسأل، ممكن الدروس دي يعني يسمع تليجرام ما فيش مشكلة، لأن التليجرام طبعا البنات بتعمل مونتاج للمحاضرة ما يبقاش في مشكلة ان حد يسمع، لكن اونلاين كده لا لا مش مسامحين حد يسمعنا اونلاين. طيب ودعوى الإجماع غير صحيحة، دعوى الإجماع غير صحيحة ليه؟ لأن في مخالف. إحنا قلنا الإجماع ده إن كل العلماء بيقولوا بنفس إيه الرأي والفتوى، لكن هنا لا، ده عندنا جمهور معظم العلماء، وعندنا إيه علماء تانين، عندنا الصنعاني والشوكاني وأهل الظاهر ورواية للإمام أحمد قالوا ايه لا، والاقتصار النهي على اواني الذهب والفضة فقط، الاكل والشرب فيها فقط. الصنعاني بيكمل بقية الكلام بتاعه بيقول وهذا من شؤم تغيير اللفظ النبوي بغيره، فانه ورد بتحريم الاكل والشرب فقط. طب هم غيروا ايه بقى؟ فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال. يبقى النبي حرم إيه؟ الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، الجمهور قالوا ايه بقى؟ لا ده الاستعمال. لا النبي ذكر الاكل والشرب، يبقى هو بس الاكل والشرب. وهجروا العباره النبويه، ليه هجروها؟ لان قالوا ايه؟ الاستعمال. وجاء عام من تلقاء انفسهم، لان خدي بالك الاستعمال ده عام كل الاستعمالات، ولكن النبي خصص بايه الحرمانيه في ايه؟ في الاكل والشرب فقط. واضح كده يا بنات؟ طيب عندنا حديث رقم 2 في الباب عن ام سلمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطن نار جهنم. عارفين لما الواحد يجي يشرب كده ويبقى فيه صوت للشرب، ده بقى ايه؟ هيبقوا كانه ايه؟ نار جهنم في بطنه. وده الوعيد اللي بيتوعد بيه النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذا الفعل. وطبعا هنا وعيد شديد يدل على ايه؟ من الكبائر. يعد الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه من الكبائر. لهنا في وعيد شديد للي ايه؟ للي يقوم بهذا الفعل. شوفي: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه؟ نار. بالظبط زيها كده، يجرجر في بطنه نار. ده طبعا وعيد شديد. في حد بيسأل على الاستدلال اللي استدل به الجمهور على ان كل الاستعمالات تحرم، وهنا الجمهور قاس القياس. فهنا قال ان الاكل والشرب خرج مخرج الغالب، لان بيقول لك الغالب ان الناس بتاكل وتشرب. طبعا ده مش الغالب يا بنات، بل الغالب الاستعمالات. دي اول جزئيه يعني. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قالوا الايه اهي، لما الله عز وجل بيتوعد اللي بياخذ اموال اليتامى وياكل بيها، يعني يشتري بيها اكل، كانه ايه؟ بياكل في بطنه نار. هل هنا بس قاصر الوعيد ده على اللي هياخد الاموال اليتامى ويشتري بيها اكل؟ لا، هيعم كل شيء. فدي هو خد الاموال دي وجاب لاولاده مثلا عربيه، ده برضو نفس الوعيد. لان انت اخدتها صحيح، انت ما جبتش بيها اكل، ولكن ايه؟ استخدمتها فيما يغضب الله عز وجل. هو كده ايه؟ اخذ اموال اليتامى بغير وجه حق واستعمله. فهنا يقول الجمهور بالظبط دي زي دي. طبعا يا بنات دي حاجه ودي حاجه، يعني هنا دي في اكل اموال اليتامى هياخد اموال اليتامى. يعني هنا هي طبعا في تفسير مفسرين قالوا ان ايه؟ ان اخذ اموال اليتامى بكل اي تصرف فيه بدون وجه حق هيعتبر ايه؟ يحرم وهيبقى متوقع الوعيد. ده تفسير العلماء للآية ديت. هتاخد بقى اموال اليتامى تجيب بيها اكل بالظبط ما هتاخد اموال اليتامى وهتجيب بيها عقارات، هتجيب بيها عمارة، هتجيب بيها شقة، نفس الفكرة. كله تقسم يحرم هذا الامر. لكن احنا هنا في الحديث بتاعنا طبعا ده اللي قاس عليه الجمهور، قال لك ده زي ده بالظبط. زي ما هنا الله توعد اللي هياكل اموال اليتامى واللي ياخد اموال اليتامى يجيب بيها اي حاجة تانية تخصه، يعني حتى لو هياخد اموال اليتامى دي ويضيفها لامواله ويبتدي يتاجر بيها برضو يحرم، لان هو عايز ايه؟ ياخدها تبقى ماله هو. لكن هنا الحديث عندنا لا، ده حاجة تانية خالص، ده هنا قياس فاسد. لأن قاس حاجة، يعني هنا الآية دي تفسير بتاع كده، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الإيه؟ التحريم في الأكل والشرب فقط، لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. يبقى هنا مخصص، ما ينفعش إن إحنا إيه النبي يخصص شيء وإحنا إيه نعممه، لا، اللي الشرع يأتي به على عموم يبقى هو إيه يعم، واللي الشرع يأتي به على سبيل الخصوص يبقى يخص. هنا تخصيص الأكل والشرب فقط، يبقى ما ينفعش إن إحنا كمان إيه نقولوا الاستعمالات كمان، لا. وده اللي ذهب إليه إيه أهل الظاهر والصنعاني والشوكاني ورواية الإمام أحمد. ماشي كده؟ طيب كنا بقى بنتكلم على الحديث الثاني، وعرفنا منه او ما دلت عليه او ما دل عليه الحديث ان اللي هياكل ويشرب في اواني الذهب والفضه متوعد بعذاب شديد في الاخره، وده بيدل على انها كبيره من الكبائر. وبيقول لك هنا الكبيرة ازاي نعرفها؟ منها طبعا توعد بعذاب الآخرة، ان يكون العذاب بالكيفية دي بتدل على انها كبيرة. وكذلك اذا جاء عندنا نص بلعن، باللعن زي مثلا لعن الله ساب والدي، لعن الله النامصة والمطمئن، يعني معنى الطرد من رحمة الله عز وجل، يبقى ده بيدل على ان الفعل ده من كبائر الذنوب. كذلك غضب، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هنا الغضب لما يقول غضب يبقى ايه معناها؟ انها كبيرة من الكبائر. كذلك إذا كان ليها حد، زي أن إيه عارفين اللي بيسرق بتقطع يده، ده يعتبر حد، يبقى دي تدل على أن السرقة تعد من الكبائر. كذلك شارب الخمر بنجلده، ده تعد كده كبيرة من الكبائر. مثلا الزاني المحصن اللي هو سبق له الزواج أو متزوج، ده بيرجم، يبقى دي تعد كبيرة من الكبائر لأن ليها حد. أو عذاب في الآخرة زي الحديث بتاعنا، دول كده لما يجوا يعرف إن دي كبيرة من الكبائر، دي كبيرة من الكبائر. طبعا انتوا عارفين عقيدة أهل السنة والجماعة في من يموت على كبيرة، اللي بيموت على كبيرة في عقيدة أهل السنة إن ده في مشيئة الله، طبعا بيموت على كبيرة من غير ما يتوب، هيموت على كبيرة من غير ما يتوب، ده في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ولو هيعذب هيعذب بقدر الذنوب بتاعته، بعدين بيخرج إلى إيه؟ إلى الجنة بشفاعة الشافعين. عندنا بعد كده حديث أنس ابن مالك، الجمهور هو اللي قاس القياس، قال ده زي ده، ما ده زي ما بنقول يا بنات، يعني دي جهة دي جهة، دي حاجة ودي حاجة، انت ليه بتقيس ده على ده؟ بس طبعا هو فاسد، يعني عشان بنقول رأي فاسد، فاهمة؟ هو كده احنا قبل كده قلنا اجتهادات علماء اجتهدوا سبحان الله واخطأوا، يعني ما يلزمكيش اتباعهم ولكن هم مأجورين. يعني سبحان الله يعني اجتهاد يا بنات، يعني سبحان الله. هم طبعا علماء واجلاء، واحنا قبل كده قلنا يعني في بداية الفقه خالص لما ابتدينا في الفقه قلنا رفع الملام عن الائمة الاعلام، نرفع عنهم الملام. اجتهد، هو عالم ليه ان هو يفتي بالفتوى؟ لان هو يمتلك الادوات اللي تؤهله لذلك للاجتهاد. اجتهد، ان اجتهد واصاب له اجران، وان اجتهد واخطا له اجر ولا يلزمنا اتباعه. طب ده الجمهور، لا احنا قلنا قبل كده ان الجمهور لو معاهم دليل خلاص، لكن لو معهمش دليل خلاص الامر لا يلزم، مش اجماع. الاجماع بس هو اللي ملزم لينا، لان ده كل العلماء زي ما يعني هنا سبحان الله في الحديث ده عندنا اجماع وفي عندنا خلاف. المساله الاولى دليل على تحريم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه، ده عليه اجماع من كل العلماء، يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه اجماع. المسألة الثانية، هل يقاس، شوف القياس بقى، الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ ده فيه خلاف. الجمهور قال أيوة نقيس، أيوة الاستعمالات داخلة في التحريم بالظبط زي الأكل والشرب، وذكروا الآية ده وبتشمل كل شيء ممكن الواحد يستخدمه، أموال اليتامى طالما أنا مستخدم بدون وقع حق ويحرم علي، وتعتبر كبيرة من الكبائر. إن سيصلون، شوفي، يأكلون في النار وسيصلون سعيرا، تهديد ووعيد من الله عز وجل، تعد كبيرة من الكبائر أكل اليتامى بدون وقع حق. فكذلك لك أيوة برضو الاستعمالات هتبقى داخلة في الأكل والشرب، وهيبقى ما فيش استعمالات خالص لأي حاجة من الذهب والفضة. طبعا ده قياس فاسد، قياس فاسد، ولكنه ده اجتهادهم. اجتهد العالم أخطأ لا يلزمك اتباعه وهو مأجور سبحان الله. فما ينفعش يا بنات نحن نقول ليه كده وليه هو ما كانش شايف الحديث. سبحان الله، ده يعني انت كده يعني كلامك مش منضبط خالص، مش مظبوط خالص. ده عالم سبحان الله، عرض عليهم مئات المسائل، ده آلاف المسائل سبحان الله، يعني أخطأ في اجتهاد مسألتين ثلاثة 10 مسائل لا يضيره. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، أكثر الناس خشية لله عز وجل العلماء. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 3، خلاص كده مش عارفة اللي كانت بتسأل، أرجو أن يكون الإجابة يعني وصلتها. طيب حديث رقم 3 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. الكوباية قدح يعني بمعنى كوب، بس يعني حاجة زي مج يعني كبير، وكان من معدن، مصنوع من معدن، الإيد بتاعته انكسرت. عارفين المج بيبقى له ايد كده، ايد الكوب اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وكان من معدن. فاتخذ مكان الشعب ايه؟ مكان كسر ده ايه؟ سلسلة من فضة. بمعنى اني الايد بتاعت قدح النبي صلى الله عليه وسلم، الكوباية اللي بيشرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انكسرت. ايه؟ اتلحمت بفضة. يبقى هي من معدن، سواء بقى كان ألمونيوم كان ستانلس، يعني كان من معدن، انكسرت، انكسر الإيد بتاعتها، فلحموها بإيه؟ بيسير من الفضة. هنا عندنا حكم التضبيب بشيء يسير من الفضة. يعني إيه التضبيب؟ حكم اللحام. عارفين لما حاجة تتكسر لحمها، شوفي بتحطي ايه كده صغيره وايه على بعض ايه عشان يوم يعني ايه زي ما كان. يبقى التطبيب هو ايه؟ هو اللحام، بمعنى اللحام. طبعا هنا في خلاف بين العلماء، هل يجوز التطبيب يعني اللحام بيسير من الفضة عند الحاجة؟ طبعا خلاف. القول الأول ده ذهب إليه الجمهور وقالوا إن يجوز التطبيب بالفضة اليسيرة للحاجة، وطبعا عندك حديث الباب، استدلوا بحديث الباب، وقالوا إن المتخذ يعني هنا فاتخذ الحديث بيقول لك ايه، فاتخذ مكان شعب ايه سلسله من فضه، مكان الكذا ده لحم من فضه. بيقول لك سواء اللي لحم القدح ده انس بن مالك، تعرفين ان انس بن مالك كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي بيروي الحديث، سواء اللي لحم القدح أنس بن مالك قادم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لحمه، لأن هنا الحديث مش موضح هل اللي لحم الإناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنس. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لحمه يبقى كده خلاص انتهى، هو اللي فعل، يبقى كده يجوز التطبيب بيسير من الفضة في الأواني. طيب وإن كان أنس هو اللي فعل الفعل ده، ده يعتبر ايه؟ اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ده قدحه، ده حاجة تخصه هو، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انس فعل كده لم يراجعه، يبقى ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم بان ايه يجوز التطبيب بيسير من الفضة عند الحاجة، وده اللي ذهب اليه الجمهور. القول الثاني ان لا يجوز التطبيب بالفضه مطلقا، سواء كانت بقى ضبه يسيره ام يعني اللحام اللي احنا لحامه ده كتير او قليل يحرم. اللي ذهب ليه المذهب ده مالك في إحدى رواياته، وكذلك الإمام أحمد في إحدى رواياته، و يعني اتبع برضو بعض من الصحابة والتابعين، والليث بن سعد، وكذلك الشافعي، قالوا إني لا يجوز التطبيب بالفضة مطلقاً ومنعوه منعا تاما. طيب ليه؟ قالوا لئلا يكون شاربا على فضة، واستدلوا بحديث النهي عن ايه؟ آنية الذهب والفضة. قالوا لا يجوز اللحام بيسير من الفضة ليه؟ لأن قالوا كده يبقى كأنه شارب على فضة. واستدلوا إيه؟ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وحديث حذيفة بن اليمان، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. طب وحديث أنس لم يصلوا الحديث، طبعا واضح ان الحديث ما وصلهمش، فاجتهدوا وقالوا لا مش هينفع، لان كده يعتبر انه شارب في اناء فضة. طبعا هو مش هيبقى شارب في اناء فضة ولا حاجة، لان احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرب والاكل في اواني الفضة والذهب، ولكن اجاز الايه اللحام أو استخدام الفضة، يسير من الفضة في اللحام أو استعمال يسير من الفضة في الأواني. طيب ده بالنسبة لتطبيب بيسير من الفضة. سؤال تاني أو مسألة تانية، هل يجوز التطبيب بالذهب؟ هل يجوز التطبيب يعني إحنا نلحم بالذهب؟ إحنا طبعا قلنا يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، طب قلنا التطبيب بالفضة يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، طب التطبيب بقى بالذهب، هنلحم لحام بالذهب؟ طبعا اختلف فيه العلماء. القول الأول يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب، وده اللي ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، ده صاحب أبو حنيفة، والقاضي أبي بكر من المالكية، واختاره أبو بكر من الشافعية، ونقله الرفاعي عن معظم أصحاب الشافعي والحنابلة، قالوا إن يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب، يعني هو إناء من أي معدن بقى، بس انكسر فيه حاجة أو هنستخدم فيه يسير من الفضة، يسير من الذهب، قالوا إن يجوز. طيب إيه الدليل بتاعكم؟ يعني قلتوا يجوز إن نأكل، يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. ايه الدليل؟ قال لك ان المحرم آنية الذهب والفضة، كويس جدا، والاناء المضبب بالذهب ليس اناء ذهب، يبقى ده مش ايه، مش هيقع عليه النهي، ده بس مضبب بالذهب، يبقى ده مش ايه، مش هيقع عليه التحريم. طيب وايه تاني؟ قال لك لما استوت الفضة بالذهب في التحريم الأكل والشرب، بحيث إن يحرم إناء الفضة ويحرم إناء الذهب. طيب يبقى لما الضبة جائزة بالفضة يبقى برضو جائزة بالإيه؟ بالذهب. الضبة يعني اللحام، الضبة معنى اللحام، خلاص كده بنت. ده القول الأول، ودي الأدلة اللي استدلوا بيها. طيب القول الثاني، قالوا يكره. طب احنا واخدين الكراهة يعني ايه؟ واخدين في الأصول الكراهة يعني ايه؟ هنا بقى كراهة الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب، يعني ايه؟ الإناء اللي فيه يسير من الذهب، فيه لحام يسير من الذهب، قال انه ايه؟ يكره على الكراهة. واللي اختاروا ايه؟ بعض المالكية وابو يوسف من الايه؟ من الحنفية. قالوا ان العلة في تحريم الاناء المضبب ده، او الاناء، العلة في تحريم الاناء الذهب والفضة، الاسراف والخيلاء. العلة في تحريم الإناء الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة الإسراف والخيلاء. وهنا إحنا هنستخدم يعني يسير من الذهب، يبقى ده مش هيقتضي التحريم، إنما يقتضي إيه؟ الكراهة. طبعا هنا يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإسراف ولا الخيلاء ولا العلة، هو قال يحرم، حرام لا تأكل ولا تشرب، خلاص سمعنا وأطعنا. أمر تعبدي. طيب القول الثالث، يحرم التطبيب بالذهب مطلقا. يحرم اللحام بالذهب مطلقا، سواء بقى كثرة الضبة أو قلت لحاجة أو لزينة في الاستعمال أو في غيره، يحرم. يحرم استخدام الذهب أو يسير الذهب في أواني الذهب والفضة، سواء بقى كان هنلحم بيه أو هتبقى إيه قليل موجود فيه الإناء بتاع الذهب والفضة اللي احنا بناكل أو نشرب. طب إيه الأدلة؟ قالك إن الأصل إن الضبة محرمة أساسي، سواء في الذهب أو في الفضة، ده الأساس، لأن احنا النبي في الأول خالص نهانا عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في حديث أنس ضبط الفضة، جوز لنا النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال يسير الفضة الأواني، بقى الذهب على إيه؟ أصل التحريم. بقى الذهب على إيه؟ أصل التحريم، لأن الأصل الأساسي في الأواني الذهب والفضة إن هي إيه؟ يحرم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا استخدام يسير من الفضة. تاني حاجة قال لك هنستخدم أو يعني استدلوا بأن الذهب أضيق من باب الفضة، يعني الفضة هنا النبي صلى الله عليه وسلم أباحها للحاجة وللضرورة، يعني هنا مباحة للحاجة، احنا مش هيحصل حاجة. لو تتذكروا اخدنا قبل كده الضروريات والحاجيات، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا استخدام يسير الفضة في الحاجيات، لكن بالنسبة للذهب لا يجوز الا في الضرورة فقط. وهنا استدلوا بحاجة، قال لك ان الذهب يحرم لبسه للرجال، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على الرجال، دول حرام لذكور أمتي حلال لإناث أمتي. طيب هنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعرفجة ابن سعد التميمي، وده كان أصيب، ده طبعا رضي الله عنه صحابي، أصيب في أنفه، أنفه حدث لها إصابة شديدة، والأنف يعني أزالت خالص سبحان الله، فاتخذ أنف، يعني عملوا له أنف من إيه؟ من فضة. هنا عندك من ورق، ورق يعني فضة، فأنتن نتن، عمل غرغرينة في الأنف لما حط إيه استعمل إيه يعني أنف من إيه من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف من إيه من ذهب، لو إن الذهب محرم للرجال، ولكن هنا للضرورة، لأن خدي بالك لما ركب أنف من فضة عمل له غرغرينة، الأنف عفنت، أنتن، حدث ليه عفن وغرغرينة في الأنف، فطبعا ده هنا هيؤدي للهلكة، هلكة، فاكرين هلكة قلنا ضرورة، هنا في بقى ضرورة لاستخدام ايه؟ معدن الذهب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له وجوز له في ايه؟ أن يتخذ أنف من ذهب. يبقى إذن ضبط الذهب دي محرمة أساسي إلا في الضرورة، يسير الفضة ده في الضرورة، أسفة، يسير الذهب، يسير الذهب ده للضرورة، يسير الذهب للضرورة، زي ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة التميمي لما أصيب أنفه في غزوة من الغزوات وأنف أنتن على الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له استخدام إيه؟ أنف من ذهب. يبقى إذن كده هيكون عندنا القول الثالث والقول الإيه؟ اللي ما دلت عليه الأدلة، وهو تحريم التضبيب بالذهب مطلقا، يحرم سواء بقى الضبة دي كتيرة، الضبة يحرم أساسي، أو للحاجة أو للزينة، أو كل ده يحرم استخدام أو استعمال الضبة اليسيرة من الذهب. طيب في مسألة تانية، هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار؟ يعني احنا دلوقتي الذهب والفضة يحرم الشرب والأكل في الأواني بتاعتهم، هل يحرم برضو الأكل والشرب في اللؤلؤ بقى والمرجان والياقوت اللي هي الأحجار الكريمة ديت؟ يحرم طبعا، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لو تتذكر احنا خدناها. التحريم جه في إيه؟ في أواني الذهب والفضة فقط، يبقى هما دول اللي حرام، رغم إن سبحان الله طبعا الياقوت والمرجان واللؤز كل إيه؟ أغلى بكتير، ولكن سبحان الله احنا ندور مع النص ومع الدليل، نور مع النص والدليل. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، والنص عند النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الذهب والفضة، يبقى يجوز استخدام أي أواني في الأكل والشرب عدا الذهب والفضة، لأن ده اللي إيه؟ جه النبي، جه النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب في مسألة، مطلي الذهب والفضة، مطلي الذهب والفضة، هل يجوز إن أنا أستعمل الأواني المطلية الذهب والفضة؟ طبعا بالنسبة للذهب يحرم، بالنسبة للذهب يحرم، مطلي الذهب غير جائز ويحرم. طيب مطلي الفضة، طبعا هنا اللي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يسير الفضة، قليل الفضة، طبعا بالنسبة للمطلي احنا مش هنقدر نحدد المقدار بتاع الفضة، هل هو يسير ولا كتير ولا ده، هو اللي الأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في أواني الذهب والفضة اليسير قليل جدا، تتخيلي نقطة هي بس اللي إيه؟ يلحم بيها القدح بتاعه صلى الله عليه وسلم. احنا بالنسبة للفضة مش هنقدر نحدد يسير الفضة ده يكون بالظبط إيه في حكاية المطل دي، يبقى إذن كده إيه؟ لا يجوز استخدام أواني المطلية بالفضة. ده بالنسبة للجزئية دي. هنا سؤال، الورق ده يا بنات معناه الفضة، الورق معناه الفضة. طب في أسئلة تانية في الجزئية دي من ذهب، يعني ايه المشكلة في كده يعني؟ بدل ما أنفه تبقى كده ما فيش أنف، وطبعا اللحم كده باين، فعمل أنف، استخدم حط أنف من ذهب. وهنا الفكرة بس اللي احنا عايزين يعني توصل لنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ان يتخذ انف من ذهب، دي حاجة طبية يعني، انا بدل ما يحط انف من فضة وضع انف من ذهب، يعني عضو ايه زي ما نقول حاجة يعني تعويضية، بدل الانف اللي اتكسرت دي او الانف اللي ازالت او جزء منها ازال، هيكملها بايه؟ بذهب. اواني، تخمير الاواني بمعنى تغطيه الاواني يعني. طيب هنا عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوقي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر اناءك واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه عودا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا في سؤال يعني، لو عندي شمع دان فضة ما ينفعش استخدمه، ليه مش هتستخدميه يا بنتي؟ واحد شمع دان ده احنا بناكل فيه وبنشرب فيه، اللي يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يعني يكون عندك أطباق ذهب أو فضة، او يكون عندك سرافيس ذهب او فضة، دي اللي يحرم. بالنسبة للنساء هنا بتقول سنة ذهب او فضة، بالنسبة للنساء يجوز الذهب والفضة، الرجال فضة بس، لكن ذهب لا، لان يحرم اساسي للرجال الذهب. كل الاستعمالات تجوز، استعمال ذهب او فضه يجوز، عندي ابليك فضه ماشي، عندي علب فضه مفيش مشكله، عندي شمعدان فضه ذهب مفيش مشكله، لكن اللي يحرم بيه يحرم بس فيه ان انا يبقى عندي طقم سرفيس ذهب او فضه وباكل فيه سلطانيه فضه، طبق فضة، سرفيس ذهب، معلقة فضة، معلقة ذهب، فناجيل بقى فضة أو ذهب، ده يحرم، ده يحرم لو هستخدمها في الشرب أو الأكل، هغرف بيها الأكل بقى وابتدي آكل، لا يحرم، حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لكن بقية الاستعمالات استعملي زي ما انت عايزة، مفيش مشكلة خالص فيه. ممكن نكتفي بكده في الفقه. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.